أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. الاختلاف وما يؤدي إليه، إما أن يؤدي إلى حالة من التكامل في المجتمع، على اعتبار أن الاختلاف أمر طبيعي، الاختلاف في الرؤى، الاختلاف في الأفكار، الاختلاف في التوجهات. وأيضا من الطبيعي أن كل توجه وكل منهج تفكير طالما أنه ليس متصلا اتصال مباشر مع المعصوم عليه الصلاة والسلام فهو ناقص، من الصعب جدا أن ندعي له الكمال. وبالتالي إذا كان ناقصا فالعقل يقول بأن التكامل بالتقارب مع التيارات والتوجهات والمناهج الفكرية الأخرى. فالاختلاف هنا يؤدي إلى نتائج إيجابية، وملاحظة الاختلاف ملاحظة إيجابية أيضا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الاختلاف في التوجهات الفكرية، في التحليلات، في الرؤى مقدمة للنزاع بين أبناء المجتمع البشري بشكل عام. وكلما تقاربت المجتمعات والتجمعات كلما كان الاختلاف الذي يؤدي إلى الأزمات حالة سلبية أكثر، وفيه الكثير من المشقة. هذا النوع الثاني يقول الله سبحانه وتعالى فيه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. عادة التنازع الطبيعي يكون في الموضوعات وفي تشخيص الموضوعات، يعني ربما أرى بأن هذا الكتاب كتاب جيد ومفيد، شخص آخر يرى ربما جيد ولكن مو بالدرجة اللي أنا أشوفها، شخص ثالث يقول لا هذا الكتاب غير جيد، شخص رابع يقول بأن هذا الكتاب له من الضرر أكثر مما له من الفائدة. إذن الاختلاف في تشخيص الموضوع، وبالتالي تبعه الاختلاف في الحكم على هذا الموضوع. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: كل البشر بشكل مطلق، كل من يصدق عليه أنه بشر، يشترك أفراد البشر أبناء البشر في قواعد فكرية واحدة. إذا شذ أحدهم وأنكر هذه القاعدة يتهم بأنه معاند أو بأنه مجنون أو بأنه إلى آخره. كما لو قلنا بتفصيل يأتي: كل بشر هالك، يعني يموت. وعمار بشر، ما هي النتيجة؟ عمار هالك. هذا في المنطق يسمونه قياس من الشكل الأول، على اعتبار أن الأربع أشكال. يأتي من يقول بأنه لا، ليس بالضرورة نقول أنت اتفقت معنا في المقدمة الكبرى القاعدة، وهي كل بشر هالك. والآن اتفقت أن عمار بشر، فكيف تنكر النتيجة؟ يقول لا، ربما أطال الله سبحانه وتعالى في عمره. نقول نعم، ولكن هذا بحث آخر، هنا تدخل لقوة خارجية، لقوة غيبية، لقوة إلهية أن يمد في عمر هذا الإنسان، فهذا إيراد لا يرد، هذا إشكال لا يرد على المنطق، لأن المنطق يتعامل مع القطعيات. يعني لو أردنا أن نستدل مثلا على أن فلان من الناس يعاني نقصا في شخصيته، يعاني مرضا نفسيا، وكان الطريق طريق الاستدلال عصبية هذا الإنسان، صارت عندنا قاعدة كل عصبي فهو مريض نفسي. علم المنطق يقول من الصعب أن نقر لك بهذه القاعدة. نقول ولما؟ الجواب هذه القاعدة احتمالية وليست قطعية. واضح؟ ماذا نصنع في هذه الأمور، الأمور الاحتمالية، الأمور النفسية؟ تأتي مناهج البحث. مثلا أن تذكر نحتمل أن يكون كذا وكذا، ولكن في القطعيات كل بشر هالك، عمار بشر، نقطع بأن عمار هالك، استقراء وملاحظة تامة لكل البشر. واضح؟ إذن المنطق يتعامل مع القطعيات وليس مع الاحتمالات. وإن أردنا أن نتعامل مع الاحتمالات ينبغي لنا أن نشرك علوما أخرى. مثل علم النفس، علم الاجتماع، والعلوم الإنسانية بشكل عام. عندما يتصلب الإنسان على القواعد المنطقية دون مراعاة إلى العلوم الأخرى، هذا الإنسان عادة منفر عن علم المنطق، يكره الناس في علم المنطق. هناك قضايا وجدانية الإنسان يحكم عليها بالوجدان، والوجدان برهان، الوجدان برهان، برهان علمي يحكم عليها بالوجدان. هناك أمور لا يمكن أن تفسرها، أو من الصعب أن تفسرها تفسيرا منطقيا. المنطقي العاقل، المنطقي الحكيم يقول نعم، ربما أسلم بهذه النتيجة التي يقف وراءها البرهان، التي يقف وراءها الوجدان عفوا، إلا أننا نحتاج أن نبحثها بعيون علم آخر. هذا المنطقي العاقل. المنطقي المتصنم، المنطقي الذي لا يفهم في المنطق، المنطقي الذي يسيء إلى المنطق، ينكر هذه النتيجة الوجدانية، ينكرها، يقول ما أقدر أخذ فيها في المنطق، وبالتالي يلغي الكثير من النتائج المهمة بسبب وثنيته، وبسبب تصنمه، وبسبب جهله بعلم المنطق، مو بقواعد علم المنطق. ربما يكون حافظا لكل الكتب التي ألفت في علم المنطق، لكن شلون يطبق، كيف يتعامل معها، هذا إشكال، إشكال عنده. وكذا في علوم أخرى أيضا. هذه المقدمة مقدمة عامة. المقدمة الخاصة، علم المنطق وكذا سائر العلوم. الآن عدنا الطبيب، علم الطب علم مبتدع مبتكر أو ماذا؟ يعني ما كان عندنا شيء اسمه طب، ثم جاء ما أدري منه وابتدع علم الطب، هكذا نقول؟ كيف؟ الطب موجود في قريب قديم الزمان، بس يمكن يقولون إن أول من وضع قواعد أو يعني أسس علم الطب هو أبو قراط. فهو أنا بقول بس وضع القواعد أو يعني حط بداية لعلم يستمر، ولا هو كان موجود من قبل أبو قراط من قديم الزمان؟ طيب أنا ملاحظتي على كلمة، وراح نورد هذه الملاحظة على الشيخ الفضلي رضوان الله تعالى عليه، قضية وضع، هذه وضع توحي على أن هذا العلم أو قواعد هذا العلم من بنات أفكار الواضع كوضع الألفاظ لمعانيها. العلوم ليست هكذا، طبعا مو الدكتور هو اللي قال وضع، حتى في التعريفات في الكتب العلمية يقولون وضع، وبنشوفها الآن في كلام أظهر، مو أظهر بعد جمع، أظهر ممكن تعبير جيد يكون، هو جمع ما هو موجود بالفعل ورتب دون، فهم يعبرون التعبير الصحيح بدون، دون جمع ودون، لأن كل علم عبارة عن مسائل تشترك في عنوان معين، هذا العنوان الجامع لهذه المسائل يسمى موضوع العلم، واضح؟ هذا أبو قراط، أبو قراط، أي أبو قراط لاحظ جسم الإنسان في زيد وعامر وبكر، مقدمة ابن خلدون يتحدث، ابن خلدون يتحدث عن أطباع الناس، يقول مثلا في السودان، السودان مو بلد السودان اللي بشرتهم سودة، يقول شفنا فيهم خفة ويميلون دائما إلى الرقص وإلى الغناء، وفيهم شوية حماقة، جمع صفات معينة لاحظها من كثرة سفراته، وبعدين شاف البيض وأطباعهم، لما لاحظ السود خرج بقواعد أو بنتائج عامة أرجعها إلى الروح الحيواني والروح السماوي والتفصيل في مقدمته، مقدمة ابن خلدون. هذا أبو قراط نفس الشيء بعد، جاء إلى جسم الإنسان، إذا يصير الجو بارد ألاحظ بأن كثير من الناس يصيدهم رشح، زكام نسميه، ليش؟ وهذا الزكام ما هي أسبابه؟ جمع، هذا واحد. اثنين، إذا ينام على فراش لين أو سرير لين يصاب بألم في ظهره، كل إنسان هكذا أو أغلب الناس هكذا، فيجيب نتيجة ثانية ويجمع هذه النتائج في سور، هذا السور يسمونه موضوع. إذن هو مو مبتدع أو مبتكر، كل ما في الأمر أنه اجتهد في ماذا؟ لا، أفضل استلال، هذا الاستلال كلمة دقيقة ولكنها مسبوقة بعملية، هذه العملية من أهم عمليات الفكر ومن أهم عمليات العمليات التي يحترمها بل ويقدسها الرجل الحكيم، التتبع مو المتابعة، التتبع. أمس بدون ما نذكر أسماء كتب أحدهم في صحيفة من الصحف مقالا حول الوضع السياسي، واستعمل بعض المصطلحات مثل أبستمولوجي والأدلجة والأيديولوجية والإلى آخره، استعمل مجموعة من المصطلحات. من المؤسف، أنا ما علي هذا الشخص منه، من المؤسف أن هناك من تصدى للاستهزاء وتقدم قافلة الاستهزاء بما كتبه هذا الشخص. الآن أنت موقفك من هذا الشخص مو مهم بالنسبة إلى الناس، لأن عادة الموقف موقف شخصي، واضح؟ هذا إنسان صالح، إنسان طالح، هذا مو شأني، هذا إنسان يريد الخير بالناس أو يريد مضرة الناس، هذا مو شأني في هذا المقام. عندما أتي إلى هذا المقال، إذا كنت أعرف معنى أبستمولوجي فكان بها، اللي ما يعرفها شو يسوي؟ يروح يبحث له. هذا البحث يسمونه تتبع. تتبع هذه الكلمة وش معناها وليش أوردها في هذا المقال؟ لما يشوف أن مو مكانها مو محلها يأتي سؤال منطقي، إذن لما أوردها؟ هذه لما تكشف عن مدلول، الجواب يشتمل على دلالة، وهذه كلها مما يطلب في علم المنطق، ربما يكون مطلبا احتماليا، ولكن في النهاية هو منهج علمي، منهج فكري. عندك كلام تقدر ترد أو تناقش ما طرحه، أهلا وسهلا. أما قضية الاستهزاء والسخرية، ومن قامات ينبغي أن تكون محترمة في المجتمع، يعني صحفي وإعلامي وكذا، ملأوا وسائل التواصل الاجتماعي سخرية واستهزاء بهذا الرجل، أنت تحترم هذا الرجل أو ما تحترمه، المنطقي يحترم الفكرة، وإذا كانت الفكرة غير سوية المنطقي ماذا يصنع؟ يهذبها، يقومها. أما قضية الاستهزاء والسخرية وما إلى ذلك فهي أبعد ما تكون من العقلية المنطقية. قبل تقريبا 400 سنة قبل الميلاد، 400 سنة قبل الميلاد، هناك مفكر يوناني. طبعا اليونان كانت من أراضي الحضارات الفكرية والحضارات العلمية، الرياضيات، الطب، الهندسة، هذه كلها التلمة. ليش اليونان مو غير اليونان؟ موجود في غير اليونان، بس ليش تميزت اليونان؟ الجواب هنا، في ذاك الوقت تمكن أهل اليونان من خلق أجواء علمية. خلاص أنت من تهيئ جو علمي عندك في المنطقة، الأوضاع تتبدل تتغير، واضح؟ وإلا ممكن هذا يتكرر في مكان آخر، ممكن أن البحرين تصير هي منارة الحوزات العلمية في العالم كله. من أدوات هذا الإنجاز أو تحقيق هذا الإنجاز أن نهيئ أجواء علمية. كانت الأجواء العلمية موجودة والمناظرات دائمة ومناظرات محترمة، يعني جواب ورد وجواب ورد وجواب ورد. أحد المفكرين اليونانيين اسمه أرسطو جمع، لاحظ بأن الناس يختلفون، هناك تعدد في التوجهات في مناهج التفكير، جمع المشتركات وما يؤدي إلى نتائج قطعية في علم، وكتب كتب عديدة تتعلق بهذا العلم في مجموعة مؤلفات. مجموعة المؤلفات أطلق عليها أو تعرف باسم أورغانون، هذه مؤلفات أرسطو، كتاب المقولات، كتاب العبارة، كتاب التحليلات الأولى، كتاب التحليلات الثانية، كتاب الجدل، السفسطة، وأيضا ربما يضاف إلى هذه الكتب كتاب الخطابة وكتاب الشعر، هذه من التي تبحث في الصناعات الخمس. بعد أرسطو من جهتنا احنا الآن، هناك ايضا ظهر احد المفكرين اسمه فارفوريوس، واصل طريق أرسطو، سموا أرسطو بالمعلم الأول عندنا. وطبعا كثير من العلماء غايب مذهبه، مذهب العقائد غايب. ليش غايب؟ لأن العقل غلب، واضح؟ إذا العقل يغلب تشوف هذا العالم محط لأنظار الجميع، غير الشيعة يتحدثون عن ابن سينا ويجلون النتائج التي توصل إليها ابن سينا. ابن سينا إسماعيلي، إسماعيلي يعني يؤمن بولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وقوفه كان من بعد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. الفارابي شيعي، ويعبر الشيخ محمد سند عن الفارابي بأنه شيعي إلى النخاء، هالشكل يقول. يعني بالبحراني نقول شيعي مصلصل، هذا منه الفارابي. الفارابي يسمى المعلم الثاني من بعد أرسطو. هؤلاء طوروا المنطق وصححوا بعض ربما النظريات أو تقويم، يعني مو تبديل. هذا المنطق سمي بعلم التحليل، وسمي بعلم المنطق، وسمي بمعيار العلم، وسمي بفن التفكير. هذا كله المقصود في المنطق. عندما ندرس المنطق نريد أن نصل إلى أعلى درجات العصمة في الفكر، يعني أن نتبع قواعد منطقية لا يختلف عليها اثنان. الآن هل يمكن بعد هذه المقدمة، هل يمكن أن نقول بأن هناك منطق إغريقي ومنطق إسلامي ومنطق يهودي ومنطق، ممكن نقول هالكلام؟ احنا قاعدين نتكلم عن العقل البشري كيف يفكر، كيف يخضع نفسه إلى قواعد عامة يسلم بها كل البشر، واضح؟ فلا معنى للقول بأن هذا المنطق منطق إسلامي وهذا المنطق، ملاحظ؟ إذن نحن نريد أن نفكر بشكل صحيح ونعصم فكرنا من الخطأ. هذا لا يتحقق إلا بالتمكن من ثلاث عناوين. العنوان الأول، أن نعرف الأشياء تعريفا صحيحا. العنوان الثاني، أن نستدل بشكل صحيح، نصل باستدلالنا إلى مستوى الحجية. والثالث، أن نفكر ونكتب ونبحث وفق مناهج بحث علمية. هذه الأمور الثلاثة، التعريف والاستدلال ومناهج البحث، يقدم أدواتها علم المنطق. يعني هذا ما نريد أن ندرسه حتى نتمكن من التعريف، حتى نتمكن من الاستدلال، وحتى نتمكن من مناهج البحث. وفي بعض البحوث للعلماء يركزون كثيرا على أهمية مناهج البحث العلمي، مناهج البحث العلمي. وذكرت للأخوة يمكن في بعض الدروس في الحوزة بأنه الرسائل العلمية، رسالة الماجستير، رسالة الدكتوراه، ترد، ما يجيزون صاحب الرسالة إذا خالفت ماذا؟ المنهج العلمي، ويحاسبون بشكل دقيق جدا. شوفوا هذا الغلاف، غلاف الكتاب، مو هذا شكل بيضاوي على الغلاف. هذا يسأل عن الطالب، ليش هذا الشكل؟ ليش ما كان أفقي بدل ما هو رأسي؟ وليش اخترت هذا اللون؟ وليش الكتابة اللي تحت العنوان العام بلون أسود والعنوان العام بلون أزرق أو كحلي؟ هذه يناقشون الغلاف قبل لا يناقشون المحتوى والمضمون. يقول لأن هذا جزء من الرسالة، جزء من البحث العلمي. أنت أول ما تشوف في الكتاب يجذبك تصميمه، شكل هذا، لاحظوا هو صاير بشكل هرمي إلى الأسفل، مو الكتابة، خلاصة المنطق بالكبير وبعدين بشكل صغير. ليش ما عكستها؟ ليش مو الهرم صار إلى أعلى؟ واضح؟ فهذه كلها خاضعة إلى مناهج. وهذا الأمر الأول البسيط، إذا تدخل إلى الرسالة، وين الرسالة يا شيخ عبد الحسن؟ هذه الخضرة اللي وراك، هذه رسالة ماجستير، لا خل، هذه رسالة ماجستير. شوف شلون الكتاب ضخم. إذا اللي يناقش الرسالة يشوف فيها لفظ أنا حاضر مناقشة رسالة ماجستير في جامعة العلوم الصحية هني اللي في المستشفى السلمانية، حاضر، كانت من الصباح إلى المغرب، شوف الوقت، من الصبح يمكن الساعة 8-8:30 إلى أذن المغرب ومشيت، وهم لازالوا موجودين. كلمة واحدة فيها عاطفة، يقولون إلى الطالب هاي غيرها، أنت مو في ماتم قاعد، لو قاعد في خطاب شعبي وفاطع خطاب شو اسمه، هذه رسالة علمية ما فيها المفروض هاي مسألة العواطف مع عواطف، هذه العبارة بدلها، هذا اللفظ غيره. المنهج العلمي ينبغي أن يكون صارما في هذا الاتجاه، في الاتجاه العلمي وفي الكلام، في التصريحات. يعني مرة تقول كل، فإذا قلت كل، القارئ مباشرة يذهب إلى أنك أجريت استقراء تاما ووصلت إلى نتائج، فيشكل عليك من هذا الباب، يقول أنت من وين جايب كل؟ عندك استقراء تام؟ شو تقول له؟ لا والله ما عندي. كل شيلوا هذا الكتاب من قدامي، أنا خلاص صدت نفسي ما أبغى أقرأ. واضح؟ شيل كل وقول بعض، حلت كثير من المشكلة. والمفروض أن كلمة بعض أيضا أنت تكون يعني واقف على ناصية العلم الإجمالي. ها بس لا تكون أداة الشرط للخروج من الإشكال، أداة الشرط لازم تستعمل في محلها. واضح؟ قضية احتمال، أحتمل. العاقل المفكر يسأل، يقول ما هو منشأ هذا الاحتمال؟ إيه انت لا تقول لي احتمل وتروح، وهو أصلا الاحتمال موارد. واضح؟ أفكرها، ليش قال احتمال؟ ما هو منشأ الاحتمال؟ إذا تكتب بحث علمي لازم تكتب منشأ الاحتمال. إذا قلت بعض لازم تكتب ليش كتبت بعض، ليش ما كان كل، ليش ما نفيت الحكم عن الموضوع. لاحظ هذا كله في علم المنطق، متعب أو مو متعب؟ متعب لأن المجتمع تعود على الخمول من جهة، الخمول الفكري، تعمد على السخرية والاستهزاء وعدم أخذ الأمور بجدية، تعود على التبلد، بليد ما يقدر يقعد يتبع في 30-40 كتاب عشان يطلع معلومة واحدة، طبعا متعب. وبالتالي المرء عدو ما يجهل، فإذا يجي واحد يتكلم بالمنطق وبالأسس المنطقية وش يقول عنه هذا الفاهم، يتفلسف، خلى عنك يولي بمللنا الحين وش اسمه، أطنى الزبدة، هذه كلمة الزبدة أنا تجيب لي عقدة تعقدني، كيف الزبدة يعني؟ واضح؟ تفضل. هذا طبعا دليل على قوة علم المنطق، الكل يتزلف إلى المنطق لصد الناس عن النقص الذي يعيش فيه. مثل هذه كلمة المنطق بعد، قول هذا هناك تهمة توجه إلى الآخرين إن أنت متناقض، قل له وين متناقض، طلع لي مكان التناقض فيك، يقول واضح أنك متناقض، طلع لي الواضح وين متناقض، هذا التناقض بحث في المنطق. إيه التناقض لا أسس لا أصول لا كذا، إذا توفرت تحقق التناقض، وإلا هو متناقض. مثل يقول أنت كلامك متناقض، صرحت بشيء قبل شهر والآن تصرح بشيء آخر، هذا تناقض؟ خذ زمان مختلف، ظروف مختلفة، واضح له؟ إلا إذا كان الكلام في ثوابت، الثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان. إذا تقول التناقض يعني التهافت في كلام فلان، وتجيب خطبة قبل ما أدري كم سنة وخطبة بعد كم سنة، طب تغير الرأي، وين التناقض؟ ملاحظ؟ هذا مو محل تناقض. تفضل يا شيخ. ها إذا قال لك واحد أنت ما عندك منطق ولا أسلوب، هو يقصد غالبا أن أنت ما وافقتني، ما دام ما وافقتك يعني ما عنده منطق. هو المنطق إذا بتقول ما عندك منطق، طيب ما هو المنطق؟ خليه يجاوب. نفس وجهات النظر مثلا. هو ما دام شيء يوافق تفكيره إذن هو منطقي، من تختلف وياه قال لك انت مو منطقي وانت متناقض ومتهافت، واضح؟ فهذه مشكلة. على اي حال، نقرأ مقدمة الشيخ الفضلي رضوان الله تعالى عليه، طبعا كتابنا خلاصة المنطق موجز واف لأهم موضوعات علم المنطق. عاد أنا ما كنت أتوقع هالعدد فجبت كتب أقل، الحين هذين نوزعوهم بينكم والباقي نجيبهم باكر إن شاء الله. خلاصة المنطق موجز واف لأهم موضوعات علم المنطق، المصطلحات، التعريف، الاستدلال، مناهج البحث العلمي. قال رضوان الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، بين يدي القارئ الكريم محاولة وضع كتاب يتمشى ومنهج الدراسة الحديثة. الشيخ الفضلي نحى المنحى الأكاديمي في العلوم الحوزوية وحاول أن يدمج بين المناهج القديمة في كتابة. طبعا إذا بتشوفون كتب الحوزة عادة هي مو كتب خصصت في الغالب، خصصت للدرس، يعني ما كتبت هذه الكتب للحوزة، ولكنها منظمة في تبويبها مثلا، في تفريعها مثل الشرائع، شرائع الإسلام، فاتخذها العلماء كتب درس في الحوزة. الشيخ الفضلي ربما، الشيخ الأيرواني ربما، السيد محمد باقر الصادر، السيد محمد باقر الصادر يصرح في الحلقات الثلاث يقول بأنني أكتب هذه الكتب للحوزة للدراسة، لردم هو معينة أو كذا، لمعالجة قضية معينة في المنهج العلمي. أما الشيخ الفضلي والشيخ الأيرواني أيضا وغيرهما، لا، صرح بأن هذا المنهج الذي أكتبه منهج أكاديمي، وفي تطعيم من الأصالة السابقة، والشيخ درس في الجامعة، جامعة العلوم الإسلامية أو جامعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في بريطانيا إلى فترة طويلة، وهو دكتور فمتمكن من يعني عنده اطلاع وممارسة إلى المناهج الأكاديمية والمناهج العلمية. الآن تقول هل من الصحيح أن نبدل الكتب الحوزوية إلى كتب أكاديمية؟ شخصيا ما أوافق على هذا الرأي. هذه الكتب اللي يغلب عليها المنهج الأكاديمي، رائع جدا أن تكون معاونة، يعني أنت في الحوزة تدرس أي كتاب، تدرس الكتاب القديم، لأن الكتاب القديم هو اللي يخليك تفكك العبارات وتتوسع بشكل يحرك عقلية الطالب. الطالب إذا رجع البيت تحضيراته والعبائر اللي ما فهمها يرجع إلى هذه الكتب، فيها تبسيط أكثر، فهي كتب مساندة نعم جيدة، ولكن أن نغير المنهج، شخصيا هناك من يدعو إلى تغيير المناهج وهذا حقه، بس على المستوى الشخصي أفضل الكتب القديمة. مضمنا خلاصة وأهم المواد المنطقية قديمة وحديثة وبأسلوب مبسط في العرض. طبعا من مميزات هذا الكتاب خلاصة المنطق للشيخ الفضلي أنك تتمكن من التوسع بالقدر الذي تشاء، يعني اجي إلى العبارة، تبغي العبارة تحولها إلى بحث خارج تقدر، العبارة تختصرها في شرح مبسط تقدر، العبارة تتوسع عن الشرح المبسط إلى ما هو أكبر أيضا تتمكن. يعني من مميزات هذا الكتاب وبعض الكتب المشابهة أن العبارة، عبارة الكتاب مطاوعة إلى أسلوب التدريس المختار في هذه المرحلة. يعني هذا الكتاب ممكن أن الدرس إلى طلبة مبتدئين، ممكن أنك الدرس بما يوافق منهج المظفر في منطقه، وممكن أنك تتطور أكثر أيضا. المباحث تقريبا واحدة والعبارة مطيعة بشكل جميل جدا، وسهل التناول دراسة ومطالعة، يهيئ للطالب المبتدئ القواعد التطبيقية العامة التي يفيد منها في حياته العلمية مع قليل عناء وخفيف مؤونة أو مؤنة. وقد اعتمدت فيه على تجاربي الخاصة. تشوفون أكثر العلماء اللي يكتبون مباحث علمية للتدريس لما لاحظوه في مشوار الدراسة. الشيخ الأيرواني يقول أنا وصلت بحث الخارج ما شفت إلا قدامي علم الرجال تطبيقا، ما أخذت، ما درست 12 سنة، 4 سنوات مقدمات وسطوح وسطوح عليا، وحتى الاستدلال لما كتب دروس في الفقه الاستدلالي يقول احنا دخلنا الحوزة وكل ما قلنا لهم شلون توصلوا الى هذا الحكم قالوا ان شاء الله تصل الى اللمعة واللمعة فقه استدلالي. الروضة طبعا شرحها. وصلنا اللمعة ولا شفنا استدلال ولا شفنا اسمه. رحنا بحث الخارج صدمة. فيذكره في كتابه دروس تمهيدية في القواعد الرجالية يذكر صدمتين أو ثلاث عاشهم في الحوزة. هذه الصدمات اللي عاشها حركت في غيرته على الطلبة وغيرته على العلم وغيرته على الحوزات، وكتب كتب دروس تمهيدية في القواعد الرجالية في كذا في الفقه الاستدلالي في القواعد الفقهية كلها كتبها عشان يسد هذا النقص اللي هو شخصه وشاف بأنه نقص. واضح؟ فالتجارب تجربة الإنسان مهمة جدا في صياغة منهج جديد، في صياغة واقع علمي جديد. فيقول الشيخ: تجاربي الخاصة التي أفدتها من دراستي للمنطق وتدريسي إياه وفق مناهجه القديمة والحديثة، خبرتي التربوية الشخصية التي أفدتها طالبا ومدرسا، كتاب المنطق لأستاذي الأكبر المغفور له الشيخ محمد رضا المظفر عميد كلية الفقه بالنجف الأشرف في عامة موضوعات الكتاب وبخاصة مسائل المنطق القديمة. يعني في منهجية الكتاب، فاللي يدرس خلاصة المنطق لا يقول بأن أنا راح أصطدم بواقع جديد في منطق المظفر، لا، يقول ترى مباني هذا الكتاب أو بناء هذا الكتاب بتعبير أصح موافق لتلك الكتب القديمة والكتب المعتمدة في الحوزة. كتاب المنطق التوجيهي للدكتور أبو العلاء عفيفي الأستاذ المساعد بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية في بعض موضوعات الكتاب، وهي مسائل المنطق الحديثة، حاشية ملا عبد الله على تهذيب المنطق، كتاب وكتب أخرى لابست الموضوع الذي أنا بصدد الكتابة فيه. ثم يقول: ولست أدري مدى توفيقي في ذلك، وكلما أدريه أنني قمت بمحاولة متواضعة، متى تفضل الأساتذة والمعنيون علي بإيقافي على أخطائي ونقائص الكتاب ننتقل في طبعة أخرى إلى خطوة مباركة في تقديم مثل هذه الخدمة. نحن في 1435 هجرية. هذا الكتاب أو هذه المقدمة كتبها الشيخ